كلام الشيخ حسام تيمية قوي وجيد. لو كان طول الفصل معتبر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ودخل الغرفة وبعدين خرج من الغرفة وجلس بجوار الخشبة واتكع عليها في المسجد وهابوا ان هما يكلموه انتظروا فترة لانه مغضى وبعد كده كلموا ذو اليدين خلاص. لو كان طول الان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع ولا لا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان طول الفصل غير معتبر لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد طال الفصل ولا ايه؟ ها؟ كان شخص سنة مئة خلو ماشي أنه تذكر سجود السهو عند باب المسجد أو بعدما طال التصليم أو بعدما أحدث يجب عليه أن يأتي به وإن تركه متعمدا فصلاته باطلة. إذا ترك المصلي سجود السهو عمدا وكان عن نقص بطلت صلاته لأنه ترك جزءا من أجزائها إذا ترك المصلي سجود السهو عمدا وكان عن نقص بطلت صلاته لأنه ترك جزءا من أجزائه. وإذا ترك السجود عن الزيادة بعد السلام عامدا بطلت صلاته. لإخلاله بين الموالاة بين السلام والسجود للسهو عامدا عالما الأصل إن في موالاة بين إيه يا جماعة؟ بين السلام وسجود السهو مش كده؟ ده الأصل مش كده؟ فإن تركها متعمدا بطلت صلاته ويجب عليه إعادة الصلاة. ها؟ اللي هو؟ بعد السلام؟ طيب وقبل السلام؟ والله التفريق ليس عليه شيء. إحنا قلنا واجب الصلاة بعد الصلاة، احنا قلنا اللي قالوا ان هو يسجد بعد اللي قالوا ان هو ليس عليه شيء، قالوا انه واجب للصلاة وليس واجب داخل الصلاة، لكن هذا التفريق ليس عليه شيء، فسيد انه واجب داخل الصلاة او واجب خارج الصلاة ليس عليه شيء. المرجح انه ان ترك سجود السهو عن نقص او زيادة عمدا بطل الصلاة، إن تركهما سهوا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. الحالة النبي شو نفس الصلاة؟ نفس إيه؟ نفس الصلاة. ده عجب؟ لكن لو تذكر يعني هو الآن أنهى صلاته وبعد ما أنهى صلاته يعلم أن عليه سجود السهو فأحدث يسقط ولا يتوضأ ويزدو التعليلات دي كلها ليس عليها دليل. مش بالنسبة للمسافة مثلا بين الصلاة في سجود السهو ولا انتفاعي المعذور فيها على سنة ولا بس بالنسبة للحدث ما نقولش يتوضأ ويزدو الصلاة ثانية لو كان السجود قبل الصلاة طب والدليل على الكلام ده؟ طيب